القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان صور وذكريات للشاعر هاشم الرفاعي. في ربوع ظلالها فتانة، يبسط السحر فوقها ألوانة، صادح الطير في رباها تغنى، وشدى للخميلة الفينانة، وجرى الماء بالحياة نماء، طرز العشب والندى غدرانة، ونسيم مؤرج قد تهادى في اشتياق يداعب السنديانة. بين تلك الربا وهذه المغاني والرؤى والمفاتن العريانة، قد عرفت الوجود طفلا بريئا حظه منه أن يمص بنانة، ورأيت الدنا بعيني صبي لم يكن بعد حاملا أحزانا. يتبع الرفقة الصغار للهو قد أعدوا في بيدر ميدانة، ويجدون في اصطياد فراش طاف بالحقل مسرعا طيرانة، ولكم عربدوا بضفة نهر وتحدى سباحهم خلجانة، وعلى الشاطئ المقابل راع ساق للعشب فوقه قطعانة، وإذا ضمه من التوت ظل داعب النايا مرسلا ألحانة. لست أنسى انطلاقهم في الليالي يوم أدنى السرور منهم دنانة، أزعج النائمين بالدرب لهوا صارخا شق للفضاء عنانة، ويفرون في قرار خفي حين يأتي الخفير بالخيزرانة. ذكريات تلوح للعين خطا من سنا، أوهن الأسى لمعانة، أبعد الدهر عهدها وفؤادي لم يزل خالطا بها خفقانة، ووعى الريف صورة من حياة برة عشتها وسل رمضان، أمسيات من الضياء وليل رف في جنحه الإخاء وزانة، صور تملأ الغداة خيالي حين أطلقت للخيال عنانة. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.